ومحال أن يكون المراد أنه تعالى سد ملكه بأسباب الدنيا، بل المراد أنه تعالى سد ملكه بما يقوي الدين وأسباب سعادة الآخرة، والمراد تسديد ملكه في الدين والدنيا. ومن لا يملك نفسه عن القتل والفجور كيف يرث بذلك؟ الصفة الثامنة قوله تعالى وآتيناه الحكمة وفضل الخطاب. والحكمة اسم جامع لكل ما ينبغي علما وعملا، فكيف يجوز أن يقول الله تعالى إن وآتيناه الحكمة وفضل الخطاب مع إصراره على ما يستنكف منه الخبيث الشيطان من مزاحمة أخلص أصحابه في الزوج والزوجة؟ فهذه الصفات المذكورة قبل صرح تلك القصة دلت على براءة ساحته من تلك الأكاذيب. اصبر على ما يقولون ابتداء، واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، إن سخرنا الجبال معه يسبحن بالعزي والإشراق، والطير محصورة كل له أواب، وسببنا ملكه وآتيناه الحكمة وفضل الخطاب. أما الصفات التي جاءت بعد ذكر هذه القصة فهي عشرة. الأول قول وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، وذكر هذا الكلام إنما يناسب لو دلت القصة المتقدمة على قوته في طاعة الله. واضح؟ فبعدما ذكر مصحف على القصة وهل أتاك نبأ الخط، بعد ذلك انتبه داود عليه السلام بقوله وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، فهذا يقتضي أن اتصافه بالقوة في طاعة الله عز وجل. أما لو كانت القصة المتقدمة تدل على سعيه في القتل والفجور فلم يكن، فحينئذ لا يكون قوله وإن له عندنا لزلفى لائقا به. الوصف الثاني المذكور بعد ذكر هذه القصة قوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، وهذا يدل على كبر تلك القصة بالوجوب. أولا أن الملك الكريم إذا حكى عن بعض عبيده أنه قبض دماء الناس وأموالهم وأزواجهم، فبعد فراغه من طرح تلك القصة على ملك من الناس، لو قربنا ولله المثل الأعلى، ملك من الملوك ثم يعني واحد من عبيده من عبيد هذا الملك قبض دماء الناس وأموالهم وأزواجهم، فالملك حينما يحكي هذه القصة ويطرح هذه القصة على ملك من الناس هل يعني يستطيع منه ان ياتي مباشره بعد ان يقول ان هذا العبد ائتمنته فتطلق على اموال الناس واعراضهم وزوجاتهم وكذا وكذا، ثم يقول له ايها العبد اني فرضت اليك خلافتي ونيابتي؟ واضح هذا لا يمكن. فيعني اذا كانت هذه القصه حقيقيه لما يعني اردتها الله سبحانه وتعالى بقوله يا داود انا جعلناك خليفه في الارض، المقصود انهم اهل لهذا الكلام. واضح؟ لو فعل هذا الملك ذلك فانه يقبح منه ان يقول عقب شرح هذا القصه ايها العبد الذي فعلت كذا وكذا وكذا وتسلطت على اعراض الناس وزوجتهم وكذا وكذا اني فوضت اليك خلافتي ونيابتي، وذلك لان ذكر تلك القبائح والافعال المنكره يناسب الزجر والحج. فاما جعله نائبا وخليفه في الارض فذلك البته لا يليق. ايضا من الوجه الثاني الاستدلال بقوله تعالى يا داود انا جعلناك خليفه في الارض على مدح داود عليه السلام، انه ثبت في اصول الفقه ان ذكر الحكم عقب الوصف يدل على كون ذلك الحكم معللا بذلك الوصف. يعني لو قلت مثلا هذا الرجل زنى فرجل، هذا يدل على ان هذا الكلام كان السبب سرق فخوف عجبه، فتعقيد الحكم بالفاء يدل على ان هذا يعني ان هذا نفسه من مسالك يعني التعليل، الحكم يكون معللا بذلك الوصف. فاذا كان الله سبحانه وتعالى جدلا يعني وفرضا جعل يعني حتى تلك الواقعه القبيحه ثم قال بعدها لداود انا جعلناك خليفه في الارض، اشعر هذا بان الموجب لتطويل هذه الخلافه هو إتيان تلك الأفعال المنكرة، وهذا لا شك في فسادته وأنه لا يليق بالله سبحانه وتعالى. أما لو ذكر تلك القصة أما لو ذكر الله سبحانه وتعالى تلك القصة على وجوه تدل على براءة داود عليه السلام، على براءة ساحته عن المعاصي والذنوب وعلى شدة مصابرته على طاعة الله تعالى، فحينئذ يناسب أن يذكر عقبه